بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن تعزية المصاب بالميت، ويجوز البكاء على الميت، ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا أن زائر القبور يسن له أن يقول الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذا: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ولوارث السنة: السلام عليكم دار قوم من المؤمنين والمسلمين. طيب: يرحم الله المستقدمين والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. طيب، ما معنى السلام عليكم دار قوم المؤمنين؟ إيش معنى كلمة السلام؟ السلام اسم من أسماء الله، لكن نعم، اسم من أسماء الله. المراد هنا أن يسلمه الله من عذاب القبر. المراد هنا المصدر بمعنى التسليم، فهو دعاء أن يسلمه الله عز وجل، لكن بالنسبة للأموات أن يسلمهم من عذاب القبر. طيب، دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ما معنى التعليق بالمشيئة هنا؟ نعم. قيل إن التعليق هنا بالمشيئة للامتثال، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فيقول إن شاء الله امتثال للآية. طيب، ما رأيك بهذا القول؟ نعم، وش في نظر وش النظر؟ يقول التعليق بالمشيئة إنما هو في الفعل الصادر من العبد، في فعل المتعلق بالعبد، وإني فاعل، والموت ليس من فعله ولا من إرادته ولا من قدرته. طيب، ثاني تقرأ وتجاوب ما يصلح، جيب غير هذا. ايش معنى بالحال؟ ان التعليق للحالة والمكان، الحال والمكان، ان لاحقون، وان ان شاء الله بكم لاحقون يعني على الايمان، والمكان يعني في هذا المكان. واضح؟ طيب، وقيل ان الجمله هنا للتعليل، وان ان شاء الله بكم لاحقون يعني ان لحوقنا كائن بكم، كائن بمشيئة الله تعالى. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وتسن تعزية المصاب بالميت. تسن نعم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم، والمراد بالأجر هنا الأجر الحاصل بالزيارة، وأجر المصيبة بهم، وأجر المصيبة بهم، فلا تحرمنا أجرهم يعني أجر المصيبة بهم، لأن الإنسان يصاب، والثاني أجر الزيارة. فالأجر هنا يتعلق بأمرين، لكن أحدهما ثابت قطعا وهو أجر الزيارة، وأما أجر المصيبة فإذا كان الإنسان قد أصيب. ولا تفتنا بعدهم، ولا تفتنا بعدهم، لأن الإنسان قد يفتن بموت الميت، ولا سيما إذا كان هذا الميت من العلماء وما أشبه ذلك، فقد يحصل، فقد يضل بعده. وهذا أيضا ولا تفتنا بعدهم فيما إذا كان في موت هذا الميت فتنة، لأن موت الميت قد يحصل به فتنة وقد لا يحصل به فتنة، ومع ذلك يقال هذا لأنه قد يفتن به. ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتسن تعزية المصاب بالميت. تسن تعزية المصاب بالميت، التعزية بمعنى التقوية، لأن هذه المادة العين والزاي تدل على القوة، يعني مبناها على القوة. ومنه قولهم أرض عزاز يعني صلبة، يعني صلبة. إذن التعزية بمعنى التقوية، تقوية من؟ المصاب بالميت. والمؤلف رحمه الله علق الحكم بالمصاب ولم يقل تسن تعزية القريب، فالمسألة معلقة بماذا؟ بالمصاب. وقوله رحمه الله تسن تعزية المصاب ظاهر إطلاقه ولو كان كافرا، يعني مسلما أم كافرا، صغيرا أم كبيرا. فعندنا الآن مسألتان، المسألة الأولى تسن تعزية المصاب بالميت، تسن تعزية المصاب بالميت ولو كان الميت صغيرا، لأن الإنسان قد يصاب بموت هذا الصغير وهو كذلك. أيضا ظاهر كلامه وتسن تعزية المصاب بالميت ظاهره ولو كان كافرا، ولكن هذا ليس مرادا على المذهب، ليس مرادا، بل السنية متعلقة بتعزية المسلم، أما تعزية غير المسلم يعني الكافر فهذا المذهب أنه حرام. قالوا كبداءته بالسلام، كبداءته بالسلام. وبناء على هذا نقول إن التعزية بالنسبة لاختلاف الديانة تنقسم إلى أربعة أقسام: تعزية مسلم بمسلم، وثانيا تعزية مسلم بكافر، والثالث تعزية كافر بمسلم، والرابع تعزية كافر بكافر. فهمتم؟ التعزية، التعزية المسلم بالمسلم يعني أن تعزي المسلم بموت قريبه المسلم أو مصابه المسلم، هذا سنة. كذلك أيضا تعزية المسلم بالكافر، يعني إنسان مسلم مات له قريب كافر فتعزيته جائزة أيضا وهو المذهب. الصورة الثالثة تعزية الكافر بالمسلم أو تعزية الكافر بالكافر، يعني أن التعزية موجهة للكافر. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم، تحرم تعزية الكافر مطلقا سواء كان الميت مسلما أم كان أم كان كافرا. قالوا لأن ذلك كبدأته بالسلام، تعزيته وبدأته بالسلام وتصديره وما أشبه ذلك، قالوا هذا محرم. والقول الثاني في هذه المسألة أن تعزية الكافر، أن تعزية الكافر تختلف بحسب المصلحة، تختلف بحسب المصلحة. فإذا كان في تعزيته مصلحة كتأليف قلبه ورجاء إسلامه أو كف شره فإنها تكون مطلوبة، لأنها حينئذ يكون لها مقصود شرعي. وأما إذا لم يكن فيها مصلحة ولا فائدة فما قاله المؤلف رحمه الله متوجه. إذن نقول تعزية الكافر عموما سواء كان الميت الذي يعزى فيه مسلما أم كافرا المذهب أنه حرام. وصورة ذلك أن يموت، أن تذهب إلى كافر تعزيه في قريب له مسلم، كإنسان كافر مثل مات له ابن وهذا الابن مسلم، تعزيته في ذلك المذهب أنها حرام. قالوا لأن في التعزية، لأن فيها إجلالا لقدره ورفعا من شأنه. والقول الثاني أن هذا يتبع المصلحة، يقولون بالجواز، يعني هم يقولون أصل الجواز، لكن يقوى القول بالتعزية ويضعف بحسب ما يترتب على ذلك من المصلحة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب المؤلف رحمه الله يقول تسن تعزية الميت، ما الدليل على السنية؟ الدليل على السنية حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يعزي أخاه، يعزي أخا له بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. وهذا يدل على الاستحباب. وقوله رحمه الله تسن تعزية المصاب بالميت لم يحدد المؤلف رحمه الله التعزية بمدة، لم يحد المؤلف رحمه الله التعزية بمدة، فظاهره الإطلاق. وعلى هذا فلا توقيت للتعزية، فلا توقيت التعزية. وذهب بعض أهل العلم وهو المذهب إلى أنها تحد بثلاثة أيام، يعني أن التعزية تحد بثلاثة أيام، وما بعد الثلاثة مكروه. فقالوا تعزية المصاب بالميت مستحبة إلى ثلاث، وما بعد الثلاث مكروه. لماذا؟ قالوا لأنه في الغالب أنه بعد الثلاث ينسى المصيبة، فتعزيته فيها تذكير له لهذه المصيبة وإدخال للحزن عليه، إدخال للحزن عليه. إذن التعزية من حيث المدة المذهب أنها إيش؟ محددة بثلاثة أيام، ما بعد الثلاث تكره. التعليل الكراهة أو تعليلهم للتحديد وكراهة ما بعد الثلاث، قالوا لأن الغالب أن ما بعد الثلاث تنسى فيه المصيبة، يعني الإنسان المصاب بعد ثلاثة أيام ينسى المصيبة، فتعزيته فيها تذكير له لهذه المصيبة، وهذا نوع من إدخال الحزن على المسلم. والقول الثاني أن التعزية لا توقيت لها ولا تحد بحد، فيعزى ولو بعد مدة طويلة، ولكن هل لهذا حد؟ يعني من حيث المعنى نقول نعم، ما لم يذهب أثرها، يعني تحد التعزية بذهاب أثرها، فإذا ذهب أثر المصيبة ونسي المصيبة فإنه لا يعزى، أما ما دام متذكرا لها متأثرا بها فإنه يعزى ولو بعد الثلاث، ولو بعد الثلاث. والتحديد بالثلاث في الواقع ليس عليه دليل كما تقدم، وإنما عليه تعليل، وإنما فيه إيش؟ تعليل. وعليه فنقول المدار على ماذا؟ على المعنى، فما دام أن المصيبة موجودة فإنه يعزى. ولذلك من الناس من لا يصاب بالميت ولا يتأثر بموته إلا بعد ثلاث، لأنه حال التعزية الناس هذا يعزي وهذا يسلم عليه وهذا يدخل وهذا يخرج، تجد أنه من كثرة من حوله من الناس ينسى المصيبة، فإذا ذهبوا عنه وبقي وحيدا حينئذ بدأ يتذكر. إذن نقول التعزية إيش؟ لا تحد بحد، لا لا لا لا تحد بزمن، وإنما تحد بحد وهو إيش؟ ذهاب أثرها ونسيان المصيبة. طيب التعزية هل هي قبل الدفن أو بعد الدفن؟ المؤلف رحمه الله تسن تعزية المصاب بالميت. قلنا المذهب أنها تحد بثلاثة أيام، هل المعتبر من دفنه أو المعتبر إيش؟ من موته؟ الأمر محتمل، يحتمل أن مراده رحمه الله تسن تعزية المصاب بالميت يعني من موته، ويحتمل أن مراده من إيش؟ من إيش؟ من بعد دفنه، والأمر محتمل. طيب، ولم يبين أيضا رحمه الله تسن تعزية المصاب بالميت، لم يبين صيغة التعزية، يعني ما يقال في التعزية. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعزى بقوله أعظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك وغفر الله لميتك. أحسن الله عزاءك وأعظم الله أجرك وأحسن الله وغفر الله لميتك، هذه كلمات ثلاث، فهمتم؟ وهذا هو المذهب، أن صيغة التعزية أعظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك وغفر الله لميتك. وقال بعض أهل العلم إن هذه الصيغة لم ترد، وقد ورد في السنة ما هو خير منها، ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن أحسن ما يعزى به الميت ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته وهي زينب رضي الله عنها، فإنه لما أخبر بموت ابنها قال لمن أخبره: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذه في الواقع من أحسن ما يعزى به الميت المصاب، من أحسن ما يعزى به المصاب، وإن جمع بين الأمرين بأن قال أحسن الله عزاءكم وعظم الله أجركم وغفر الله لميتكم، إن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى، لأنه في الواقع هذه مثلا لم يرد صيغة معينة في السنة تدل على أن الإنسان يلتزم بها، لكن متى كان يعني متى كانت ألفاظ التعزية مأخوذة مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير. وعلى هذا فنقول يعزيه بما يراه، لكن أحسن ما يقال ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته حيث قال: إن مرها فلتصبر ولتحتسب، فتقول له: اصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. وقد روى الشافعي رحمه الله والحاكم بسند ذكروا أنه على شرط مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وجاءت التعزية، يعني الصحابة يعزون، سمعوا هاتفا يهتف أو قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة، إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا عن كل هالك، ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا، انتبه الكلمات، فبالله فثقوا وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. وهذه تجد أن كثيرا من يعني المنتسبين للعلم يعزون بها، لأن المنتقى المجد في المنتقى رحمه الله ذكرها، ما هي؟ إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب، مصاب من حرم الثواب. وهذه في الغالب تكتب في الرسائل، يعني غالبا يكتبون في الرسائل أو في المقالات أو في التراجم. ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب ماذا يرد المعزي إذا عزي؟ ماذا يرد؟ يعني إذا عزي قل: عظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك وغفر الله لميتك، يقول: استجاب الله دعاءك وجزاك الله خيرا. قال: ويجوز البكاء على الميت، يجوز البكاء على الميت. قوله يجوز يفيد أن الأمر مباح وليس مستحبا بل هو جائز. والدليل على جواز البكاء على الميت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم بكى عليه الصلاة والسلام، وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. وهذا دليل على جواز البكاء على الميت، ولأن البكاء على الميت في الغالب مما تقتضيه الطبيعة والجبلة، وكل أمر تقتضيه الطبيعة والجبلة فإن الشارع لا يمنع منه، إنما يمنع من الأمر الذي لا يكون موافقا لماذا؟ للطبيعة والجبلة. إذن البكاء على الميت حزنا على فقده لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بكى حينما مات ابنه إبراهيم، ولكن الواجب ألا يصحب هذا البكاء تسخط أو ما ينافي الشرع من النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب وما أشبه ذلك، لأن الواجب على المرء حينما يصاب بمصيبة أيا كانت هذه المصيبة، سواء كانت فقد حبيب أو قريب أو صديق أو أو مثلا فوات أمر محبوب عليه أو خسارة في دنيا أو مال أو ما أشبه ذلك، الواجب عليه أن يصبر، لأنه إما أن يصبر صبر الكرام وإما أن يسلو سلو البهائم. والإنسان إذا أصيب بالمصيبة وصبر واحتسب فإن الله عز وجل يوفيه أجره بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن الواجب عند المصائب إيش؟ الواجب الصبر، الصبر، وأن يعلم الإنسان أنه عبد مخلوق لله عز وجل مربوب له، فيجب عليه أن يصبر عند المصائب، وأن يجتنب أيضا المعائب، وأن يسلم لقضاء الله عز وجل وقدره. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان عند المصيبة له أربع حالات، له أربع حالات. الحال الأولى الشكر، يعني حال الشكر، فيشكر الله عز وجل على هذه المصيبة، يشكر الله على هذه المصيبة من وجوه ثلاثة. إذا قال كيف يشكر الله وقد أصيب بالمصيبة، نقول يشكره من وجوه ثلاثة. الوجه الأول يشكر الله عز وجل أنه قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم، فإذا نظر إلى ما هو أعظم شكر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم. فمثلا إنسان أصيب بحادث وكسرت يده أو كسرت قدمه أو ما أشبه ذلك، يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة أنه لم يصب بشلل، أنه لم يمت وما أشبه ذلك، واضح؟ طيب، أيضا يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة أن المصيبة، لأن المصيبة نوع من العقوبة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. ثالثا يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة لأن المصائب كفارة للسيئات ورفعة للدرجات، ولهذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن أو من خطاياه. إذن الشكر، الشكر، شكر الله عز وجل على المصيبة يكون لهذه الوجوه الثلاثة، أن الله عز وجل قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر ما هو أعظم. ثانيا أن المصائب عقوبات في الغالب، ونقول في الغالب أنها قد لا تكون عقوبة، قد تكون منحة من الله عز وجل يريد أن يرفع درجة هذا الرجل، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. ثالثا أن المصائب تكفر السيئات وترفع الدرجات، كما في الحديث ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم إيش حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذه مرتبة. المرتبة الثانية أو الحال الثانية الرضا، حال الرضا، وذلك بأن يكون وجود هذه المصيبة وعدمها سواء، أن يكون وجود هذه المصيبة وعدمها سواء بالنسبة، شوف يا أخو، بالنسبة لقضاء الله عز وجل، لأن هذا العبد راض بربه، راض بربه. هذه الحال الثانية مرتبة الرضا، وهو أن يكون وجود هذه المصيبة إيش وعدمه سواء بالنسبة لقضاء الله، بالنسبة لقضاء الله. لماذا؟ نقول لي أنه لتمام رضاه بربه، لا بسبب موت قلبه. يعني بعض الناس أقول يصاب بالمصيبة وجودها وعدمه سواء، عادي، يقول عادي، ما تبوك عادي، هذا عادي رضا، يعني وجود المصيبة وعدمه سواء. هذا يقول هذا الكلام لأنه ميت، ميت القلب. لكن إنسان يقول هذا الكلام لأنه راض بقضاء الله عز وجل وما كتبه عليه. وهذه المرتبة والتي قبلها، أعني مرتبة الشكر ومرتبة الرضا، مستحبة وليست واجبة، مستحبة وليست واجبة. المرتبة الثالثة مرتبة الصبر أو الحال الثالثة. نعم، الحال الثالثة الصبر، والصبر معناه هنا أن يكره المصيبة، صبر أن يكره المصيبة لكن يحبس نفسه عن المحرم. فهذا الذي أصيب يحس بألم وحرقة في قلبه وفي نفسه، ولكن يحبس ذلك فيمنع نفسه عن المحرمات، يمنع نفسه عن المحرمات التي تترتب على هذه المصيبة، وهي عن هذه المحرمات ستأتي في مسألة أو في الحالة الرابعة. الحال والصبر واجب، الصبر واجب، والصبر تعريفه حبس النفس عن التسخط، واللسان عن التشكي، والجوارح عما حرم الله. الحال الرابعة التسخط، بأن يتسخط من هذه المصيبة، والتسخط يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. التسخط يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فالتسخط بالقلب أن يسخط على ربه والعياذ بالله ويغضب على قدر الله، يسخط على الله عز وجل بقلبه ويغضب على قدر الله، وهذا محرم. وقد يصل إلى درجة الكفر. تعال يا ما في فاض. وقد يصل إلى درجة الكفر كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. طيب، والتسخط أيضا يكون باللسان، وذلك بالدعاء بالويل والثبور، بالويل والثبور، وويلاه وثبوراه وما أشبه ذلك. ويكون التسخط أيضا بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور، كل هذا من إيش؟ من التسخط المحرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من إيش؟ لطم ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. إذن الإنسان عند المصيبة له هذه الأحوال الأربع: حال الشكر وهي أعلاها، وحال الرضا وهي الثانية، وهذان مستحبان، والثالث الصبر، وهو أن يحبس نفسه عن المحرم، سواء كان ذلك بالقلب أو باللسان أو بالجوارح، والصبر واجب. والحال الرابعة حال السخط أو التسخط، والتسخط يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فالتسخط بالقلب ماذا يكون؟ بأن يسخط على ربه ويغضب: لماذا قدرت علي هذا؟ وهذا مع الأسف موجود، تجد بعض الناس تضيق به الدنيا فيقول: لماذا يا ربي قدرت علي الفقر وفلان وفلان يتنعم بالدنيا؟ لماذا يا ربي من حرمتني من الذرية وفلان وفلان عنده ذرية؟ وهذا لا شك أنه محرم، لأن الله عز وجل أعلم منك بما يصلح حالك. ربما يكون رزقك بالمال أو بالذرية إيش؟ ليس في صالحك. ولهذا قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فهو عليم بما يصلح العبد. ولهذا جاء في الحديث إن من عبادي من لو أغنيته ليش لفسد حال، يعني ما معنى أنا ما يحضرني، لكن من لو أغناه الله عز وجل لأفسد حال. ومنهم من يكون الفقر ضررا عليه. إذن اعلم أن قضى الله عز وجل من لدن حكيم خبير عليم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. يحرم الندب، يحرم الندب، والندب هو تعداد محاسن الميت، تعداد محاسن الميت بواو الندبة بأن يقول مثلا وويلاه وثبوراه وسيداه وما أشبه ذلك، وانقطاع ظهراه ورأسه، والنياحة رفع الصوت بذلك، رفع الصوت بذلك، لكن رفع الصوت بما يشبه نوح الحمام. فالفرق بين الندب والنياحة أن الندب تعداد محاسن الميت، تعداد محاسن الميت بواو الندبة، والنياحة رفع الصوت بذلك على وجه يشبه نوح الحمام. والدليل على تحريم الندب على تحريم النياحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النائحة: إن النائحة إذا لم تتب فإنه يوم بالنسبة للندب. أما الدليل على تحريم النياحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وقال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهذا يدل على أن النياحة من كبائر الذنوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل ما هيج المصيبة فهو من النياحة، كل ما هيج المصيبة فهو من النياحة. إيش معنى هيج المصيبة؟ يعني ذكر بالمصيبة. كل ما هيج المصيبة من النياحة، سواء كان من وعظ أو إنشاد شعر، فإنه من النياحة، فإنه من النياحة. ولهذا قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع، قال: وما هيج المصيبة من موعظة من وعظ وإنشاد شعر فهو من النياحة، قاله شيخنا وفي معناه لابن عقيل، يعني قصة موت ابنه عقيل. ابن عقيل أبو الوفاء رحمه الله كان له ابن اسمه عقيل وكان يحبه، فلما مات حزن على موته، وعند ما كانوا في المقبرة، كان في المقبرة وكان ابن عقيل قد واقف يعني ينتظر دفنه محتسبا الأجر عند الله عز وجل، جاء رجل، وكان ابن عقيل حينما مات ابنه كبير في السن، فجاء فسمع رجلا يقول من بين القوم: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا، يقصد ابن عقيل، شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. وبكى الناس وبكى ابن عقيل، لكنه أنكر عليه وقال: يا هذا، إن القرآن أنزله الله عز وجل لتسكين الأحزان لا لتهيج الأحزان. إذن المواعظ والأشعار بل كل ما هيج المصيبة فإنه يعتبر من النياحة. وبهذا نعرف أن يعني تذكير المصاب بالميت على وجه يعني فيه تجديد للمصيبة يعتبر نياحة. وهذا كثير ما يفعله بعض النساء، تجد أنها مثلا تذهب تعزي امرأة في ابنها أو في زوجها أو في أخيها أو ما أشبه ذلك، فتجلس وتقول: خلاص من راح أبوكم، ما عندكم أحد، من يوديكم، من يجيبكم، من يشري لكم، من أول كذا، وحين الله يخلف. فتهيج هذا يعتبر إيش؟ يعتبر من النياحة. يقول المؤلف رحمه الله: ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من إيش؟ لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا يقتضي أيضا أن شق الجيوب ولطم الخدود من كبائر الذنوب. وهذا مع الأسف أيضا أن بعض الناس يستعمله الآن في مسألة لطم الخدود وشق الجيوب، تجده عند المصيبة يضرب نفسه، يعني يصاب بقهر، سواء كانت مصيبة موت أو غيره، فتجد أنه يضرب، يلطم خده وينتشف شعره ويشق ثوبه. بل بعضهم إذا غضب يقول الآخر: لا تخلينا شقك ثيابي، بس كذا ولا أشق ثوبي، ترى بشق ثوبي. هذا داخل في مسألة في المسألة ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. طيب ونحوه نحو شق الجيوب لطم الخدود نتف الشعر تسويد الوجه ونحو ذلك. فكل ما ينافي كل ما ينافي الصبر يدخل في قوله ونحوه. نعم والله أعلم. نعم هذا يعذب بمعنى يتألم. من يتعذب بكعله معنى يتألم. ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب. وهذا اختلف العلماء رحمه الله فيه إن الميت يعذب ببكاء أهله. فقال بعضهم هذا في من أوصى أن يبكى عليه بعد موته إذا مت فانعيني بما أنا أهله. وقيل إن هذا في من علم أن أهله يفعلون ولم ينههم. شوف الآن والعلماء في تفسير الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله قالوا إنه يعذب متى إذا أوصى بذلك يعني لقد إذا مت فانعوني وابكوا علي فيعذب بذلك. وقيل إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا علم منهم أنهم يفعلون ما ينافي الصبر من التسخط ولم ينههم. وقيل وهو القول الراجح إن المراد بالعذاب هنا بمعنى الألم ولا يلزم منه العقوبة. لا يلزم من الألم من العذاب إيش العقوبة. فمعنى إن الميت يعذب يعني أنه يتألم. وقالوا هذا لأمرين. أولا أنه جاء تفسير العذاب بمعنى الألم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله السفر قطعة من العذاب. وثانيا قول الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. والإنسان لا يتحمل وزر غيره وإثم غيره. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المراد إن الميت يعذب ببكاء أهله يعني أنه ماذا يتألم. يعني في قبره يتألم يصيب شيء من الألم والحزن لكن لا يلزم من ذلك أن يعاقب. مثل أن المسافر الإنسان إذا سافر في بلد غربة ليس عنده أحد تجد يشعر بماذا بألم. بألم هذا الألم الذي يشعره المسافر هو نظيره الذي يشعره الميت. ها لا ما ورد إلا بهذا الحالة. احنا قلنا أمس في مسألة سماع الأموات من العلماء من قال إن الأموات يسمعون واستدلوا بالحديث ولكن الصواب أنهم أن الميت لا يسمع إلا ما ورد به النص وهو مثل قرع النعام. وإن صح الحديث أيضا في مسألة رد السلام. أما أن نقول إن الميت يسمع وأنه يعلم الأحوال فمعنى ذلك أنه ليس ميت هو حي. ها نعم على حي ما يعمل صار الميت أبلغ من الحي. يعني الإنسان الحي لو سافر عن أهله لا يعلم بأحوالهم وهذا الميت يعلم بأحواله. في مشكلة. نعم. المصيح إحنا نقول المؤلف رحمه الله علق الحكم بالمصاب لا بالقريب. فإذا علمنا أن هذا الشخص لم يصب لا يعذب. يعني مثل إنسان مات له ابن عم مات له ابن عم بعيد ابن عم ولا وارث له سواه وعنده مليارات يتظاهر بالحزن. سيتظاهر بالحزن وإلا هو يعني. وبعض الناس أيضا قد يموت له قريب من أب أو أم أو أخ أو ما أشبه ذلك لكن ما يتأثر طبعه هكذا. هذا مثل هذا لا يعزى. إنما الذي يعزى من ظهر أثر المصيبة عليه يعني واضح الحزن والألم عليه. نعم نعم شيخ حكم نعي الميت والإخبار بموته. نعم النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النعي. وجاء في الصحيحين أيضا أنه نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه. فاختلف العلماء رحمه الله في الجمع بين النهي عن النعي وبين كونه نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. والجمع بينها أن يقال النعي لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقصد به تكثير المصلين على الميت. يعني لأن النعي لاحظوا أخوان النعي إما يكون قبل الدفن وإما يكون بعد الدفن. فإذا كان قبل الدفن الحالة الأولى إذا كان قبل الدفن وقصد به إيش تكفير المصلين على الميت، لأن النعي معناه الإخبار بموت الميت، فهذا لا بأس به. كما لو قدر أن إماما لما فرغ من صلاته قال سوف يصلى اليوم على جارنا فلان، أو أعلن مثلا في الصحف وما أشبه ذلك أنه سيصلى على فلان قصدا تكفيراً، أو تكثيرا لمن يصلي عليه، فهذا لا بأس به. وهذا هو الذي ورد به النص نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه. الحالة الثانية أن يكون المقصود بالنعي وهو الإخبار بموته معرفة من له حق عليه وإبراء ذمته، فهذا أيضا مطلوب بل قد يكون واجبا، مثل إنسان يموت وله معاملات مع الناس، يتعامل مع الناس بالبيع والشراء، فيقال فلان مات لأجل أن إيش يخرج من عليه حق أو له حق عليه فيوفيه. الحال الثالثة أن يكون المقصود من النعي هو مجرد الإخبار فقط، فهذا هو الذي إيش ورد النهي عنه. فهمتم؟ طيب، وانتهى الكلام على الجنائز، وإن شاء الله ليلة السبت في